يمكن أحكام الجمعة ونحو ذلك، أجوبة لجنة مسجد الجامعة. نعم. الأجوبة النافعة. نعم. بارك الله فيك. أحسن الله إليك. الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة. وأنه لا بد، وأنه هناك حديث وارد صحيح الإسناد فيه تقييد بأن الجمعة لا تشرع إلا بالجماعة، وأن صلاة المنفرد بالجمعة لا تصح ولا تشرع. فقال أنا أرسلت لفضيلة الشيخ خطابا علميا بما يتضمن يعني الرد أو نحو ذلك على هذه النقطة. قال ولكني للأسف لم أجد يعني جوابا أو لم يأتني أي جواب على ذلك. فخطر لي في ذلك الوقت قاعدة طالما أنني سمعتها منكم مرارا وتكرارا، وهي أنها في إذا كانت المسألة غير منصوص عليها نصا واضحا في الأدلة فلا ينبغي أن يقال بها إلا إذا سبقنا بها سابق من علماء السلف ممن هو مشهود له بالعلم والخير والمعرفة. فقال ولكن لي سلف في ذلك وهو الإمام ابن حزم رحمه الله. نعم. فحاولت يعني أن أذكر ولعله تبعه على ذلك أحمد محمد شاكر أو لا أدري، لكن هو نسبها أذكر إلى ابن حزم يعني، وما وأظن أن هذه النسبة صحيحة إلى ابن حزم يعني. فما يعني قولكم أو ما تجيبون يعني؟ موجود هناك رسالة حتى إليها. نعم. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك، ومن لا فليصلي أربعة. نعم. النص صريح في هذا. بعدين صح عن ابن مسعود نفس معنى الحديث هذا عمليا يعني أو لا من قوله؟ قوله. نعم. الشيخ نافع رحمه الله هو من إخواننا الطيبين لا شك. نعم. لكن كما تعلمون جاءته السلفية على سنة. نعم. لا تأخر. ثم رجل هو اجتماعي أكثر مما هو علمي. بارك الله فيك. كأني شعرت بشيء من هذا. نحن كنا نزوره رجل عالم فاضل لا بأس فيه، لكن أولا هو كان من أخوة المسلمين وكان رئيس الأخوة المسلمين في إدلب، ولذلك نحن أكبرناه حينما استجاب للدعوة وفتح باب داره للدعوة، لكن ما كان متأسسا في القواعد العلمية ولا كان متفرغا للدراسة العلمية الجادة، وبخاصة بعد أن كتب الله لنا الهجرة من دمشق إلى هنا وانقطعت العلاقات العلمية بيننا وبينه، وحينئذ يضطر الواحد أن يعمل في حدود طاقته. أي نعم. فيجد مثلا مثل هذا الشخص ما يروي غليله في كتاب المحلى لابن حزم، وابن حزم الحقيقة له شواذ كثيرة وكثيرة جدا، فمن لم يكن عنده زاد من العلم كبير ما يستطيع أن يقف أمامه. لأن جداله غالب في كثير من الأحيان. كيف؟ لأن جداله إيه؟ من حزم غالب.